عفى الله عنك إلا أنها لا ترمل في طواف، فلا يستحب للمرأة أن ترمل في الطواف لأن الأصل في مشروعيته إظهار الجلد والقوة. الأحسن لا ترمل، رمل يرمل. عفى الله عنك إلا أنها لا ترمل في طواف، فلا يستحب للمرأة أن ترمل في الطواف لأن الأصل في مشروعيته إظهار الجلد والقوة، وذلك غير مقصود في حقهن، وهذا مجمع عليه. بالنسبة للرمل للمرأة ما في إجماع، في خلاف في من خالف وأجاز الرمل للمرأة، واستدلوا على هذا بأن أصل مشروعية الرمل كان من امرأة، كيف ينعقد إجماع على خلافه هذا؟ لترخص الطائفة من الفقهاء بالرمل، ولكن منهم من اشترط أن يكون ليلا حتى لا يراها الرجال. المقصود أن ما هناك إجماع في المسألة، في خلاف.